مثال: في عيوني في يميني كعبتي قدسي وديني كعبة الله بلاذ للبرايا من سنيني للبرايا من سنيني. في عيوني في يميني كعبتي قدسي وديني كعبة الله بلاذ للبرايا من سنيني للبرايا من سنيني. قدس الله رباها أقوى من كل. هل عرفت هذه القصيدة من أي بح؟ إنها من مجزوء الرمل. فاقرأوا سفر القرون فاقرأوا سفر القرون. فاعلات فاعلات فاعلات فاعلات فاعلات فاعلات فاعلات فاعلات فاعلات فاعلات. أسأل الفعل تعلم ما جرى عند الحجون أسأل الفعل تعلم ما جرى عند الحجون. أبرغ عنها تردى أبرغ عنها تردى أبرغ عنها تردى. فاخسأوا أعداء ديني فاخسأوا